السائل يقول: هل أسماء الله وصفاته لها عدد معين؟ فإن كان لها عدد معين فكم عددها؟ أسماء الله سبحانه وتعالى وهكذا صفاته ليس لها عدد معين معروف للخلق، لأن هناك من أسماء الله سبحانه وتعالى ما استأثر بها في علم الغيب عنده، كما جاء في الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء الله سبحانه وتعالى ما أعلم بها الخلق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بحديث الشفاعة، وجاء في هذا الحديث أنه يأتي ويستأذن عند الله سبحانه وتعالى، فجاء في هذا الحديث يقول: فيفتح الله علي من محامده ما لا أحسنه الآن. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب على هذا السائل أن ليس لها حصر معين أو عدد معين، فما يجمعه الإنسان إنما هو من خلال ما جاء في النصوص، وحتى كذلك هي أكثر من 99، لأن الحديث إن لله 99 اسما لا يدل على الحصر، والله أعلم.